فقه البيوع، يجوز لي بيع أي شيء أملكه ما لم يكن كلبا أو شيئا محرما كالخمر والميتة وما لا نفع فيه كالحشرات والمجهول.